ولما كانت الحلقة 127، وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت أحسن سلام، وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن أبا قير لما رأى من صاحبه ما رأى حسده على نعمة الله، وبات ليلته سهران وقد لبسه الشيطان، ففكر وأطال التفكير وقدر وأحكم التقدير، ثم ذهب إلى أبي صير بفكرة الزرنيخ والجير، وتركه أبو قير يحسب المقادير ويصف المواجير ويخلط الزرنيخ بالجير، وانطلق إلى السلطان شيطانا في صورة إنسان، فجعل يوسوس إليه ويصب السم في أذنيه. انت صحيح يا مولانا السلطان بنيت حمام؟ دي حكاية يعرفها الخاص والعام. يعني بنيت الحمام ده من نعايم الدنيا؟ دي حكاية تانية، حاجة ما خطرتش على بالنا، ما كان لهاش وجود في بلدنا. انا مش بكلمك عن الحمام، احنا في صاحب الحمام. ماله؟ انت تعرف ماله؟ انا ليا اعماله. انت تعرف اعماله؟ ما هي قدامنا، احنا اكرمناه وهو اكرمنا. انت بتغرك الظواهر؟ احنا لنا الظاهر وربنا يتولى السرائر. على كل حال ملحوقة يا مولانا. اللي هي ايه؟ الحمد لله اللي جيت لك قبل ما تروح له الحمام. وانا لسه ما روحتش الحمام. مولانا. ايه؟ انت روحت الحمام من مدة 3 ايام؟ مولانا. الله، ايه مالك؟ مبارك مبارك، الف يوم مبارك. ايه هو اللي مبارك؟ نجاتك. نجاتي من ايه؟ نجاتك بحياتك. انت بتقول ايه؟ مش بتقول يا مولانا انك رحت الحمام؟ ايوه رحت الحمام. مبارك مبارك، الحمد لله. انت اتجننت يا ابو قير؟ ده ربنا فضله كبير. انا مش فاهم حاجه، ايه الحكايه؟ ولا حكايه ولا روايه، انت استحميت في الحمام؟ ايوه استحميت في الحمام. ودهنت من الدواء؟ دواء ايه؟ الدواء اللي عنده؟ ولا شفته. مبارك مبارك مبارك. انت مالك؟ الحمد لله اللي ربنا نجاك من شره. اللي هو مين؟ ابو صير. انت تعرف ابو صير؟ اعلم يا مولانا ان وراك مؤامرة وخيانة. مؤامرة ضدي؟ مؤامرة ضدك. ابو صير من زمان بيفحر لك، عامل لك سم تدهن بيه جسمك. مين اللي قالك؟ عيني اللي قالت لي، وهو بلسانه وقع لي. ازاي؟ جايب معاه تابوت. تابوت؟ ايوه. وفيه ايه التابوت؟ فيه ميت محطوط. ميت محطوط؟ يحط عليه الحنوط ويسيبه مده فوق الجثه لما تبقى ريحته وحشه. وبعدين يخلط عليه الزرنيخ والجير ويحطه في مواجير ويقدمه لك يا مولانا السلطان، ويفهمك انه يسقط الشعر من جسم الانسان. ساعه ما يدهن لك يمشي السم في جسمك. ساعه ما عرفت افتكرت خيرك ومعروفك. الحكايه دي من تأليفك أنا يا مولاي، برد لك جميلك. وإزاي تبقى مؤامرة ويقول لك عليها؟ عشان هي المؤامرات حكاية الناس تحكيها. هو قال ده أولا، وثانيا يعمل معايا كده ليه مع إن أكرمته وأحسنت إليه؟ أنت يا مولاي مش مصدقني؟ إيه اللي يثبت لي؟ عندك الحمام، روح شوف السموم اللي عاملها. ومع ذلك أنا هحكي لك الحكاية من أولها. احنا كنا مأسورين. مين؟ احنا الاتنين. فين؟ عند الملك نمرود. الملك نمرود؟ عدوك اللدود. لما خدوني على بلادهم فتحت لهم مسبغة وسبغت لهم هدومهم. ساعة ما شافوا الألوان طارت عقولهم وخدوني على الملك بتاعهم. بعد ما كان بيعذبني أكرمني وقال لي اتمنى عليا. اتمنيت الحرية وقمت في غليون كان معدي لما وصلت البلد دي. وسبت ابو صير هناك لغاية النهاردة بس يا مولايا. قالوا لي ان في حمام جديد في الوسعاية واروح الحمام ولا يا ابو صير. الله، ايه اللي جابك يا ابو صير؟ حكالي حكاية غريبة يا مولانا. قال لك ايه؟ قال لي كلام واحنا في الحمام. انا ساعة ما سمعت خفت وجيت لك اجري يا مولانا السلطان. من لبختي دخلت عليك من غير استئذان. معرفتش قالك ايه. باختصار الملك نمرود بعته علشان يقضى عليه. الجبان مش قادر يواجهني يبعتلي جاسوس يقتلني، ولما ينجح ويتمم له مراده يفك اسر مراته وولاده ويخليه يرجع بلاده. ده تمن الخيانة. وفعلا جه يا مولانا ومعاه التابوت والميت والحنوط. انا سبته في الحمام عمال يعجن الزرنيخ والجير ويعبي في المواجير. اسمع يا ابو قير. ايوه مولانا. احنا محدش ويانا. ايوه مولانا. السر ده محدش يعلمه غير وغيرك. ايوه مولانا. فيك من يكتم السر كبير. خلاص اتفضل انت يا ابو قير. هتعمل ايه؟ هكشف السر. هقابل الشر بالشر والباري أصلاً. يا قبطان! مولاي السلطان! حضر الوجبة! امتى؟ الآن! مولانا السلطان، انت نورت الحمام يا ابو رضا. يا ابو رضا! مش عاوز حد يكون معانا. امرك يا مولانا، اتفضل. قول لي اول. ايوه يا مولانا. ازاي الملك نمرود على حسك؟ الملك نمرود مش واخد بالك ولا ما تعرفوش؟ وهو ده اللي زي يعرف الملوك. مظبوط مظبوط. وزي التابوت. تابوت اللي فيه الميت والحنوط. التابوت اهو محطوط. اوعى تفرط فيه. ها، افرط فيه ازاي؟ ده امانه. اتفضل من هنا يا مولانا. أنا يا مولانا حفاجئك النهاردة مفاجأة. وأنا حكافئك النهاردة مكافأة. أنت محضر لي المفاجأة وأنا محضر لك المكافأة. تعال شوف يا مولانا. والمواجير دي إيه؟ فيها إيه؟ ده دواء عملهولك. من اللي علمهولك؟ ده دواء نعرفه من زمان ينظف جسم الإنسان. انا عاملهولك مخصوص. طبعا مخصوص مدام جاسوس. جاسوس؟ انت بتضحك على ايه؟ الله مولانا، انا هخليك تضحك كتير يا قطان. مولاي اقبض على مصير الخاين. مولاي نجل. الله الحقير، تحطه في شوالجير. يحطني في شوالجير وتقف في مركب تحت شباك القصر. ساعات بشاور لك بايدي ترميه في البحر. ازاي؟ امرك يا مولانا. ليه؟ أنا حصل مني إيه؟ وكمان عاوز تتكلم؟ أنا هتجنن. أبطان! مولاي أنا أمر أمرك يا ملك الزمان. الله مولانا السلطان. تعال يا نصير. مولانا السلطان. مولانا السلطان. مولانا السلطان. تحطوني في شوالجير. إحنا هنا نموت الخاينين محروقين غرقانين. محروقين وغرقانين في وقت واحد. نحطهم في زكايف فيها جير وفي البحر نحدفهم. الجير يحرقهم والمية تغرقهم. يا رب انت العالم، انا مظلوم مظلوم. وانا معتقد انك مظلوم. وتقتلني غصب عني وتروح من ربنا فين؟ انا ويلي ولين. انت بتبكي يا أبطال. لنا قادر أقتلك ولا قادر أخالف السلطان. أبطال قوم يا بصير. الله، انت هتحطني في شوال الكير. تعال يا بصير. طب بس اما تحط الجير. احط الجير وتملى الشوال. وبعد ما املى الشوال تربطه وتقف تحت الشباك زي ما قالك، وترميه في البحر ساعة ما يشاور لك. وانت هو في الشباك وانت في المركب تحت. هو حينزل يشوفني في الزكيبة ولا لا؟ انت قلت الحق، انت ربنا بيحبك لاجل نيتك وقلبك. قوم يا بصير قوم. على فين؟ هخبيك عندي في الجزيرة على ما تفوت سفينة. وانت حمل الشوار جير وقف تحت شباك القصر، ولما شاوري ارميه البحر. اذا عدت على خير يبقى بختك يا بصير. ابطال. ربنا يوقف لك ولاد الحلال. اكمنك ابن حلال، اعمل خير وارميه البير. اتفضل يا بصير. وذهب به القبطان إلى الجزيرة فأخفاه في دار مهجورة، وحمل زكيبة الجير وذهب إلى البحر ووقف تحت شباك القصر ينتظر الأمر من صاحب الأمر. وعندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح، وبهذا تنتهي الحلقة 27 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.